تمضي مدة يمكنها أن يقبره فيها أو لا. وقال القاضي وأصحابه لا يلزم حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها ولو كان غائبا. لا ولو كان هذا مدة كلام ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا. ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله. ثم العبارة عندك هكذا مخطوطة المخطوطة مش بعد كلام القاضي مبارح الخط. المهم على كل حال إذا كان غائبا فإنه لا يكون مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله. وهذا واقع بس إن كلمة ولو كأني أرى أن يجعل بدلها وإن. لا بس هذه مفرعة على كلام القاضي ولو كان غائبا. لو على ما هي عليه نقرأ تدفع كلام القاضي لو إيه أبغى أن تدفع كلام القاضي. وقال القاضي وأصحابه لا يلزم حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها لأن العقد يفتقر إلى القبض ولا يلزم القبض إلا بفعله أو إمكانه. ثم هل يفتقر إلى إذن الراهن في القبض على وجهين أحدهما لا يفتقر إليه لأن إقراره عليه كإذنه فيه والثاني يفتقر لأنه قبض يلزم به عقد غير لازم فافتقر إلى الإذن كما لو لم يكن في يده. نعم ولا يحصل القبض إلا بفعله. إيه وكذا عندي ولا يلزم ولا إيش يلزم يلزم لا ولا يحصل ما يحصل. نعم بارك الله فيكم. على السيرة في فرق هناك إشكال كما في السفر مثلا زيد وعمر سافر إلى مكان معين واقترض زيد بن عمرو مبلغ نعم. على أن يرهن له سيارته نعم. فإذا اشترطنا القبض وأخذ عمر السيارة فإنه انتفع بها وأيما قبض جر نفعا فهو ربا. لا ما انتفع بها إيه؟ المذهب تبقى السيارة معطلة هما في سفر الآن ما يخاف تدفع عليه بأجرة ما في ملح تبقى معطلة أو تؤجر والأجرة تابعة للرهن. أحسن الله إليك. بالنسبة قلنا بأن الرهن لا يحتاج إلى قبض وإنما يكفي فيه مجرد العقد. نعم. الآن أحسن الله إليك صندوق التنمية العقاري ها؟ صندوق التنمية العقاري ما يحصل فيه قبض. نعم. ما يحصل فيه قبض صحيح. ومع هذا فضيع الحقوق الناس لا يسددون. إيش؟ الناس لا يسددون فضيع الحقوق. لو شرطنا القبض لا لازم من ذلك أن البنك العقاري يقبض جميع هذه البوث التمع. وليكن يا شيخ لماذا؟ وليكن. لا ولا يفعل. لماذا يا شيخ؟ إذا إنه إذا تتعطل عليهم ما تتعطل عليهم تكون البيوت باسم الصندوق إيه؟ وينتفعون فيها حتى يسددون ثم تحول لأسمائهم. هي الآن هكذا. لا من هكذا هي الآن بأسماء أهلها. أين لكن ما يستطيعون يتصرفون فيها يبيعونهم الآن. ما يبيعون أبدا إلا بإذن. هو كان بالأول ممنوع بالكلية والآن أجاز البيع أجاز نفس الحكومة أجاز البيع بشرط أن يكون المشتري لم ينتبه الصندوق. الآن طريقة الناس في البيع شيء إذا بغى يبيع قال أبيع في البيت مثلا ب200,000 نعم. وتقبل البنك نعم. هذا بيع هذا ما يجوز إلا بشروط اللي نكتيب عمل ناس شيء أرض. نحن لا نكتيب إلا إذا انطبق على الشروط. كان بالأول الصندوق لا يعلن إطلاق ثم بدا لهم أن من التخفيف على الصندوق أن يعلنوا في البيع

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرهن لا يغلق والرهن ممن رهنه، ولأنه وش المطبوعة؟ مطبوعة ايش؟ ان الرهن لا يغلق والرهن ممن رهنه، منفصل عنه. طيب وهنا لو لو لو قلنا بانه يسقط الدين لكان اغلق. نعم. ولانه وثيقه بدين ليس بعوض عنه فلم يسقط بهلاكه كالضامن، وان كان الرهن فاسدا لم يضمن، لان ما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد. وان وقت الرهن فتلف بعد الوقت ضمنه، لانه مقبوض بغير عقد. وان رهنه مغصوبا لم يعلم به المرتهن، فهل للمالك تضمين المرتهن؟ فيه وجهان: احدهما لا يضمنه لانه دخل على انه امين، والثاني يضمنه لانه قبضه من يد الضامنه، فاذا ضمنه رجع على الراهن في احد الوجهين لانه غره، والثاني لا يرجع لان السلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه. وقالت المذهب في هذا انه له ان يضمن هذا وهذا، لكن يستقر الضمان على الراهن لانه هو الذي غصبه وهو بيد مرتهن امانه. وان ضمن الراهن فهل يرجع على المرتهن؟ على وجهين: ان قلنا يرجع المرتهن لم يرجع الراهن، وان قلنا لا يرجع ثم رجعها هنا، وإن قلنا لا يرجع ثم رجعها هنا، وإن انفك الرهن بقضاء أو إبراء بقي الرهن أمانة لأن قبضه حصل بإذن مالكه لا لتخصيص القابض بنفعه. فأشبه الوديعة. رحمهم الله. ما أبقى القضاء شيء، كل شيء مذكور الآن. الله رحمهم الله. نعم. جاوبت على شيء. طيب آدم. المرتهن بعدما قبض الراهن. إيش؟ المرتهن. نعم. بعدما قبض الراهن كبر على المرتهن. نعم. هل هو المستحق أن يرجع دينه أو يسترد لا لا يستحق أن يستوفي دينه من الرهن، لأن الرهن الآن رهن صحيح وقبضه المرتهن فصار لازم. كيف؟ يقول أبيعك هذا بمئة مؤجلة بشرط أن ترهن لي بيتك، هذا شرط. نعم. فصل: إذا حل الدين فوفاه الراهن إن فك الرهن، وإن لم يوفه وكان قد أذن في بيع الرهن بيع واستوفي الدين من ثمنه وما بقي فله، وإن لم يأذن طولب بالإيفاء أو بيعه، فإن أبى أو كان غائبا فعلى الحاكم ما يراه من إجباره على البيع أو القضاء أو بيع الرهن بنفسه أو بأمينه، والله أعلم. إن هذه فائدة الرهن، فائدة الرهن أنه إذا حل الدين ولم يوفه يباع الرهن ويستوفى من ثمنه. نعم. ذا على من يعود ضمير

ايش؟ ان يثبت يسقطها. نعم ما امر بالشر لا يمكن اسقاطه، ومنها عن الشر لا يمكن اثباته. هذا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. اي نعم اذا قال الحق ورد يسقطه نظرنا، اذا كان حقا خالصا لا يمكن اسقاطه. كيف يقع؟ يقع المسلم. نعم توضع عنده، وإذا إذا كان رجل غير ثقة فإن توضع عند أمين. أما إذا كان ثقة رجل معروف بالصلاح والعفة وعنده أهله وأولاده والجارية ستكون عنده في البيت فلا معنى، ومع ذلك إذا قيل فإنه تكون عند إنسان أمين. وسبق وعلى قول الراجح ما يحتاج تبقى عند سيده. نعم أم الولد إذا لم يكن لها ولد، إذا مات ولد لا تقول إذا لم يكن لها ولد. نعم إذا قلنا بجواز بيعها وإن قلنا بعد ما جواز ما يجوز يعني لا يسمى. هذه هنا ما أعرف يعني معناها لو رهن بطاقته الشخصية أو نحوها مما ليس بمال، لكن الإنسان محتاج له المذهب لاخر. والقول الثاني أنه يصح، لأنه نقول عقود التوثقة يسامح فيها بالغرض، وذكرنا هذا في القواعد الفقهية وشرحناه لكم. نعم توثق بالرهن، توثق بالرهن. نعم ايش؟ نعم طيب لا يعني قصد انه غير ممنوع، هذا قصد غير ممنوع. معلوم ان لو فرق بينهما واحد. نعم كيف؟ هنا أذكر مثلا من أول يجرى الحاكم، يجرى الحاكم لأن الرهن لا يمكن أن يكون بيد المرتهن ولا بيد الرهن. إذا لم يمكن ولا إذا أمكن يكون بيد المرتهن وجب. نعم إيش؟ إذا نقف على قسم ولا سحر من يد الرهن. إيه نعم الصحيح أنهم يجوز بيع مات الولاء، إيه لكن مثل ما قال آدم إذا كبر أو كبر وبلغ واستقل بنفسه. أما بعد فقد قال الموفق وابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الرهن فصل: ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرنا كالوقت وام الولد والكلب ونحوها، لانه لا يمكن ايفاء الدين منه وهو المقصود. ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه، لان الصفات مقصوده في الرهن لايفاء الدين كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن. ولا سبق ان الصحيح جواز رهن ما لا يقدر على تسليمه، لان المرتهن ان حصل له الرهن فقد غني، وان لم يحصل فقد سلم. اما الوقت وام الولد والكلب فلا فائده في رهن اصلا، لان لا يمكن باي حال من الاحوال ان يبيعه. اما هذا الذي لا يقدر على تسليمه او المجهول فهو اذا قدر عليه فباع. ولا رهن مال غيره ولا رهن مال غيره بغير إذنه، ويتفرد جوازه ويقف على إجازة مالكه كبيعه. هذا تخريج جيد، لأن صحيح جواز تصرف الفضول في كل شيء إلا ما لم يكن شرعا. فلو بعت سيارة أخيك أو بيته أو أجرته ورضي بذلك فالعقد صحيح. نعم. فإن رهن عينا يظنها لغيره وكانت ملكه، ففيه وجهان: أحدهما يصح لأنه صادف ملكه، والثاني لا يصح لأنه عقده معتقدا فساده. ولا يصح رهن الرهون من غير إذن. ومذهب الصحة لأن العبرة بما في نفس الأمر. فلو أن إنسانا رهن بيتا بحي ثم تبين أنه مات وأن وارثه هذا الذي رهن به، فالرهن صحيح لأنه تبين أنه مات. ولا يصح رهن الرهون من غير إذن المرتهن. ولا يصح رهن المرهون من غير إذن المرتهن، لأنه لا يملك بيعه في الدين الثاني. فإن رهنه عند المرتهن بدين آخر مثل أن رهنه عبدا على ألف ثم استدان منه دينا آخر وجعل العبد رهنا بهما لم يصح، لأنه رهن مستحق بدين فلم يجز رهنه بغيره، كما لو رهنه عند غير المرتهن. والصحيح في هذا المسألة جواب: الصحيح أنه يجوز زيادة دين الرهن. المسألة الأخيرة يعبر عنها بزيادة دين الرهن، والصواب أنه جائز. فلو أن شخصا استدان من آخر 10,000 وأرهنه سيارة، ثم استدان منه 5 وأرهنه السيارة، فالصواب جواز هذا، لأن السيارة مشغولة برهن من؟ برهن المرتهن نفسه. فإذا رضي أن يزيد في الدين فلا بأس. وهذا هو الذي عليه عمل الناس من قديم. ولهذا يأتي الفلاح ويستدين من التاجر ويحلف، ثم يحتاج ويستدين أخرى ويقول: هذا داخل في الرهن السابق. والحكام عندنا يحكمون بهذا لأن الرهن صحيح. نعم. فصل: ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوة في ظاهر المذهب، لأنها وقف وما فيها من بناء من ترابها فحكمه حكمها، وما جدد فيها من غراس وبناء من غير ترابها إن أفرده بالرهن ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه تابع لما لا يجوز رهنه فهو كأثاثات الحيطان، والثانية يجوز لأنه مملوك غير موقوف، وإن رهنه مع الأرض بطل في الأرض والغراس والبناء والبناء من لأنه في الغراس عندكم بقى ها؟ بعد لا الصواب وفي الغراس والبناء وجهان وفي الغراس والبناء وجهان بناء على تفريق الصفقة. هذا أمر نسخ من زمان الله ما زال أهل الشام والعراق يتبايعون الأراضي بيع المال، وهو الذي عليه عمل الناس من قديم الزمان حتى من وقت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم إيش نعم بناء لا بناء من غير وما بعد غير مجهول عنده من غير ترابها بناء، يعني يجيبون تراب من برا يحفرون الأرض حتى تكون مثل الخروة ويجيبون تراب من برا ويزرعون عليه لغير موت. فصل. وفي رهن المصحف روايتان كبيعه، وإن رهنه أو رهن كتب الحديث أو عبدا مسلما لكافر لم يصح لأنه لا يصح بيعه له، ويحتمل أن يصح إذا شرط كونه في يد مسلم ويبيعه الحاكم إذا امتنع مالكه، لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر بخلاف البيع. مش. ولا يجوز رهن المنافع لأنها تهلك إلى حلول الحق، ولو رهنه أجرة داره شهرا لم يصح لأنه مجهول، ولو رهن المكاتب ولو رهن يعني يصح رهن المنافع لأنه يجوز عقد العوض عليها فتؤجر العين المرهونة وتجعل أجرتها تبع وشرطها رهنا. وأما قوله إن رهنه أجر داره شهرا لم يصح ففيه نظر أيضا، لأن الغالب أن الأجر معلومة، وإذا كانت مجهولة فكما قلنا فيما سبق إن رهن مجهول صحيح. ولو رهن المكاتب من يعتق عليه لم يصح لأنه لا يملك بيعه. فصل. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه. نعم نعم في شرطا كونه في يد مسلم لا بد أن يتفق على ذلك، ولا في الأصل أن يكون بيد مرتهن. نعم من عندك شرطا في الأدب آخر كلمة آخر كلمة وين عندنا في عندنا لا يملك بيع

أو يقول لا أفيك حتى يحل الأذى. إذا إذا أذن المكتئب أو لا ليس له ولا لأن الرهن شامل لكل العين دون نعم. إذا لم يمكن أن تباع بها للبيع فإنها تباع وتكون قيمتها رهنا. أما إذا كان يمكن أن تباع بها مثل أن تكون لبناء تكسر ويمكن إعادته وبناء البيت من جديد فإنها لا تباع. سليم إذا رهن شخص سيارة إيش؟ نعم المرسل سلمت الله ما يمكن يستعملها إلا بإذن الله. ما استعملها مثل مثلا سجارة أعطاها زيد عمر الرهن وبعدين زيد عمر ولا زيد طيب ماشي هي معلوم يأخذها من عمر لا شك إذا كان هذا بتفريط منه فيأخذها لكن إذا أخذها صارت رهنا مثل هذه السيارة قدر نقصها 5000 تؤخذ 5000 من المرتهن وتكون رهنا. والصحيح نعم صحيح منع التزويج لكن لو اتفق المرتهن والراهن على التزويج يجوز أو لا؟ يجوز لأن حق له. نعم. فصل ولا يجوز له عرض الرهن لأن فيه إضرارا للمرتهن وإسقاط حقه اللازم فإن فعل نفذ عتقه نص عليه لأنه محبوس لاستيفاء حق فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه وعنه لا ينقض عتق المعتر لأنه عتق في ملك لأنه عتق في ملك ينقض به حق غيره فاختلف فيه الموسر والمعتر كالعتق في العبد المشترك فإن أعتق الموسر فعليه قيمته تجعل مكانه رهنا لأنه أبطل حقا وثيقة بغير إذن المرتهن فلزمته قيمته. كان عندك المخطوطة تعليل وعنه لا ينفذ عتق المعتر كذا عندك طيب على كل حال هذا وما فرض عليه غير صحيح يعني نقول عتق المرهون حرام ولا ينفذ والغريب ان المؤلف رحمه الله يقول انه لا يجوز ثم يقول انه ينفذ وهذا مخالف لقول الرسول عليه الصلاه والسلام اي شرط في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط ومخالف للقاعده المتفق عليها أن ما عاد التحريم فيه إلى ذاته فهو فاضل لا أصل. فالصواب أنه لا أصل ولا فرق بين المعسر والمؤسر. الرواية الثانية عن أحمد أن المعسر لا ينفذ عتقه لتعذر أخذ القيمة منه لأنه فقير، والموسر ينفذ عتقه لأنه يمكن أن تؤخذ قيمة العبد المعتق من هذا الموسر وتكون رهنا بدله. والصواب أنه لا يعفى لا الموسر ولا الموسر، يعني لا عتق الموسر ولا عتق الموسر. نعم. وإن أيسر بعد خلو الحق قولب به خاصة لأن ذمته تبرا به من الحقين معا وتعتبر قيمة حين الإعتاق لأنه حال الإخلاص. والمؤسس سبق أنه على المذهب تكون القيمة إيش؟ في ذمة المؤسس. فصل. وليس للراهن وطء الجارية وإن كانت لا تحذل، لأن من حرم وطئها يستوي فيه من تحذل ومن لا تحذل كالمستبرأة، فإن وطئ فلا حد عليه لأنها ملكه، فإن نقصها لكونها بكرا أو أقضاها فعليه ما نقصها إن شاء جعله رهنا لكونها بكرا وأقضاها شندك أو أخاها نوبة، فعليه ما نقصها إن شاء جعله رهنا وإن شاء جعله قضاء من الحق، وإذا لم إن شاء جعله قصاصا